السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوسطى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. افتتحنا موضعا جديدا بفضل الله عز وجل وتوفيقه، وهو صفة الكفر بالطاغوت. إذا كنا قد علمنا أن من لم يكفر بالطاغوت فقد نقض لا إله إلا الله، وتحدثنا قبل ذلك عن الطاغوت وعن هيئة الطاغوت وجناحي الطاغوت اللي هو عبادة غير الله عز وجل والتشريع مع الله عز وجل، وكل ذلك بفضل الله عز وجل كانت الأدلة عليه حاضرة ووافرة ومجمع عليها. ثم تكلمنا عن عوارض الأهلية، ثم ها نحن قد انتهينا إلى مسألة صفة الكفر بالطاغوت الذي كما تقرر لن يعذر فيها ولن يعمل عارض فيها إلا عارض بس إيه؟ الإكراه أو كده، عارض الإكراه فقط، وهو الإكراه الملجئ كما بينا ذلك في اللقاءات الفائتة. وكنا تكلمنا عن أن إبراهيم عليه السلام ذكر الله عز وجل عنه وعن الذين معه، وقلنا الذين معه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيهم الأسوة، الذين معه هؤلاء هم الأنبياء. في كلام لبعض أهل العلم أنهم الأنبياء، هذا دين الأنبياء أيها الإخوة. قال إيه؟ إنا براء منكم، كل الأنبياء قالوا كده، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فتكلمنا عن البراءة من اعتقاد غير من اعتقاد عبادة غير الله عز وجل، اعتقاد بطلانها هي من البراءة، إن براءة اعتقاد بطلان عبادة غير الله عز وجل. ولو قلت لك إني سأحدثك إن شاء الله عز وجل عن الكفر بالطاغوت دلوقتي كلام يعلمك فيه المبادئ. طبعا احنا بنتكلم هنا عن القدر بتاع الفطرة، يعني احنا بنتكلم عن قدر الفطرة اللي هو أصل الدين. بكلمك عن أحكام الفطرة اللي هي الإنسان بيعرفها لوحده كده، اللي سأحدثك عنها إن شاء الله عز وجل، وأرجع أحدثك تاني لما أشرح لك بقى هي الديمقراطية وإيه توصيفها. ساعتها هنتكلم عن انها صوره من صور الطاغوت الذي لابد ان يكفر به، فننزلها على واقع هذه الاشياء مره اخرى ان شاء الله عز وجل وقدر. يبقى عندنا اعتقاد بطلان عباده غير الله عز وجل، ان براءة منكم ومما تعبدون من دون الله. وقلنا ان يجيش باطلك بالبراءه والاستقذار لهؤلاء لدين الطاغوت وعباده غير الله عز وجل، يبقى مستقذرها، وذكرت لك في ذلك اثارا. ثم قوله تعالى كفرنا بكم لا نؤمن بكم ولا بما تعبدون ولا بما تنهجون ولا بما تعتقدون ولا بما وقع في آرائكم مما ترون، بيننا وبينكم مسافة. كفرنا بكم، وكما تعلم انه الكفر هو الستر، اصله اللغوي الستر، ولذلك يسمونه الزارع الكافر لانه يكفر الحبه يعني يسترها، ولذلك ذكروا المغفره انها الايه منه المغفر منها المغفر ونحوه. فقوله كفرنا بكم طب ممكن ننزل بس ال افتح صور شوية يعني خلي الكشاف بس عشان اشوف نشوف ال قدامنا ده. خلاص نظرنا ده يا رجاله، ارمي على الجزء. خدت بال حضرتك بقى؟ ها؟ يبقى ان تعتقد بطلان هذه العبادة، وقلنا اللي يعتقد بطلانها ما يتقاطعش معاها. وبعدين ايه كفرنا بكم؟ بيننا وبينكم حائل، بيننا وبينكم حائل، مش ممكن ابدا يحصل. بيحصل بيننا وببعض التقاطع بيننا حائل بيننا وبينكم انت شيء وانا شيء زي ما قلت لك كده في اللقاء اللي فات انا مش عايز اشوفك خالص ولا تكلمني خالص ولا تفتح معايا الموضوع ما تكلمنيش خالص لن اقبل مطلقا لا اعتقد القبول ولا اقبل منك القبول ولا اقبل منك هذه العقيده لا يمكن ولذلك قلنا ان اجتناب الطاغوت يا اخوه هو ان يكون بينك وبينه ايه حائل ان يكون بينك وبين ان تكون في جانب وان يكون الطاغوت في ايه وان يكون الطاغوت في جانب اخر فليس بيننا وبينكم اي شيء اي شيء سواء كان من اشياء ولا اي بعض سواء كان من ابعاد فان ابعادكم مهلكه فكيف بكواملكم قال الله عز وجل ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم ان الله عز وجل انما حكم على هؤلاء بالرده لانهم تركوا من الدين البعض وثقوا في هؤلاء الكفار بعض الامر فلذلك لا نوافقهم في كل ولا في بعض ولا في بعض البعض وبعدين مش اربع سنين ونوافقهم على تعطيل الشريعه مفيش كده ولا اربع سنين ثانيه حتى فهمت ده ثم كفرنا بكم تركنا ما انتم عليه لابد ان تترك ما انت ما هم عليه تتركوا مطلقا هو ده مما المقتضى مجانبه الطاغوت قلنا في اللقاء اللي فات تكفر به باطنا تعتقد بطلانه اعتقاد انه باطل في الباطن وينضح ذلك على الظاهر ان تتركه عشان كده مش ممكن ابدا حد يبقى داخل في الشرك ويقول لك والله انا عارف ان ده باطل بس هنعمل ايه مفيش هنعمل ايه انت عندك مسلك شرعي عندك اللي هو الاكراه الموجب بس ما عندكش يبقى ايه يبقى ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله فهمت ذلك والا فهؤلاء لا يستمعان لا يمكن ابدا ان يستمعان زي ما قلنا في اللقاء الفائت ضدان لا يستمعان ولا يرتفعان فلا بد من تركه اذا لم تتركه فقد خالطته واذا ابقيته على حاله فانت في موضع وهو في موضع اخر على حد قول الاول صارت مشرقه وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربين وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده قلنا انه لا بد ان يكون هناك اصل البغضاء واتخاذهم عدو في قلبك تكون انت بغض من قلبك وقلنا ان البغض يا اخوه غير التكفير انا بكلمك عن اصل الدين القدر الفطري البغض غير التكفير التكفير حكم شرعي اسم بيجي بعد الرساله يعرفه لك النبي صلى الله عليه وسلم تعرفه من الشريعه التي نقلها الانبياء كما سأذكر لك الإجماع على ذلك من كلام شيخ الإسلام وغيره إن شاء الله عز وجل ولكن القدر الفطري هنا هو إيه؟ القدر الفطري هو البغض لأنك ببساطة لو أحببت ما هو عليه تبقى مش موحد لأنك أنت أحببت التكليف مثلا عارف اللي بتقول لك ما بعديش على كنيسة أبدا لما أخش أحط فلوس وأولع شمعة وبتقول كده على الهوى وإن أنا أصلا بحب المتسامحة وبتاع دي كفرة دي كفرة ليه بقى لانها صححت هذه الملة بالفعل ده صححتها اعتمدتها لانها نقضت اصل الدين لان اصل الدين الكفر بكل دين غير دين الاسلام وقال يرى انه لا يصح والا لا تصح له الشهادة لو فكر ان ينفع الاسلام وتنفع النصرانية تنفع اليهودية تنفع المجوسية لا يبقى ما لا يصح له شيء وده اللي هيجي لك بقى من جمله بلاوي الديمقراطيه ان كله يتكلم وكله كمان يطلب بعقيدته شايف الـ هذا التخليط يبقى لابد ان يكون هنا اشياء ان يكون هناك عداوه في الباطن والظاهر بس الظاهر بقى على قدر المستطاع زي ما قلنا يبقى عداوة الباطن ما فيهاش كلام، لأن في باطني بغضب. زي ما قلنا عن زيد بن عمرو بن نفيل كان يقول لهم كده: يا معشر قريش ليس منكم احد على ملة ابراهيم غيري، وينكر عليهم كيف تذبحون الشاة وقد خلقها الله وانبت لها العشب، تذبحون على غير اسم الله. في اشعار ورقة بن نوفل وهو ينكر على الاصنام وغيره، هما في الاساس ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل و عبيد الله بن جحش وعمرو بن الحويرث. هؤلاء جماعة كده قالوا الدين ده باطل، شايف عرفوا زي بالفطرة كده قال ده باطل الدين ده، مش عايز نعبد اصنام. تعال ندور بقى على حد يرشدنا كيف نعبد الله. ولذلك يا اخوة زيد بن عمرو بن الحويرث كان موحدا، احنا ذكرنا ده زمان انه كان يعبد الله وحده، ما كانش يعرف يعبد يعمل ايه، لكن كان لا يذبح لغير الله عز وجل ابدا، ولا ياكل مما ذبح لغير الله. كان يقول كده لما واحد قال له اقعد كل، قال يا بني انا لا اكل مما ذبح لغير الله، ما باكلش كده. لكن ما كانش عارف العباده اللي هي بتعرف بقى بالتشريع، فكان يعمل ايه؟ فكان اذا غربت الشمس استقبل الكعبه ثم قال: اللهم اني لا اعلم لك عباده اعبدك بها، ثم يخر ساجدا، او قالوا يركع ركعتين، يعني يسجد سجدتين من نفسه كده بفطرته كده، شايف ازاي؟ لكن اظهار هذه العداوه انما يكون على قدر المستطاع بها، لان ممكن ابقى ما اقدرش اظهر لك العداوه لتقتلني، تؤذيني اذى شديد مثلا، فخلاص يبقى لا اظهره. ودي هيبقى ليها ان شاء الله لما ناتي بقى في المولاه والمعاداه هنتكلم فيها. لكن عايز اقول لك القدر الفطري الذي هو من اصل الدين بغض الكافرين، البغض ان تكون باغضا لكل دين غير دين الاسلام ولكل من على غير دين الاسلام. يبقى اظهار العداوه والبغضاء في الظاهر والباطن وعرفت احكامها، البغض لهؤلاء مع الدوام، وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ايه ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب هو ايه دعوه بقى للتعدي انك انت تتجاوز الحد؟ لا، نحن نبغضه، لا يمكن يكون بيننا وبين الحب ابدا، لان لو احببته لاجل دينه كفرت انا، لان طاعت دينه زي ما قلت لك خلاص نقض اصل الاسلام. لكن تكون هذه البراءه منه هي الاطار العام، ان انا ابتداء بريء منك، ابتداء انت عدوي، ابتداء. عارفين يا اخوه لو الكلام ده حصل ما كنتش حصلنا الغزو الفكري. الغزو اللي حصل ده اللي عندي فكره بتاعت حد من الكفار جايبها لي نابليون ولا جايبها لي غيره زي ما سياتي ان شاء الله معانا، يعني فكره جايبها لي انا ابتداء حوله ما بلش منك حاجه. لا اقبل منك الا ما شهد له الكتاب والسنه، ويومها اكون قد قلت بالكتاب والسنه ولم اقل بقولك. لو قلت لي حاجه مباحه، لو قدمت لي حاجه، لو قدمت لي كوبايه شاي هشك فيك، ممكن تعمل فيه حاجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم ابدا الا دار بباله ان يقتله. صور ازاي؟ والقصة المشهورة ان الامام المزيدي رحمه الله الناس فوجئت لقوا ان هو دكتور طبيب ويعلم الطب وكذا وعالم العلماء الحديث، فقالوا: من اين لك علم الطب؟ قال: وعقت مرة، حصل لي مرض شديد كده، فلم يجدوا اطب من يهودي، كان اشطر دكتور يقدر يشوف العلاج، يعني يقدر يقوم يبحث عنه بجد يعرف العلاج ده حازق قوي، كان يهودي. فلما شفاني الله عز وجل قال لي بصراحه، قال له بمنتهى الصراحه كده: لولا الميثاق اللي هو الميثاق الطبي ده ان احنا يعني ما ينفعش اخونك وكده، لقتلتك وفزعت بك المسلمين، قتلتك سم ولا حاجه وقتلتك. قال: فانكسرت لذلك نفسي فطلبت علم الطب عشان انا اكفي المسلمين المساله دي. خدت بالك من الموضوع ده؟ ما خلا يهودي بمسلم قط الا دار بباله ان يقتله. لما تبقى عارف المقدمات والمبادئ دي، ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، ولا تكونوا بجميع ده عدم تشبه خالص اي حاجه خالص، كما سأذكر لك ان شاء الله بعض امثله كده فرعيه، يعني طبعا ده مش هو صلب اصل الدين، هنتكلم في مساله الايه البراءه عموما، ان انا عموما اتبرأ من هؤلاء ابغض، لكن بعض الاحكام قد يجهلها الانسان. لكن عايز اقول لك ان هو ده ما يخرج من لا اله الا الله. شوف بقى بركه لا اله الا الله، هذا كله يخرج من اصل حتى كل بعد كده التشريعات كل الاسلام هتلاقيه مركب على لا اله الا الله. اذا علمت هذا انه دائما عدوك، ان لا يمكن يكون في بيني وبينك مهادنه ابديه ابدا، مفيش حاجه ابدا اسمها السلام الدائم اللي كانوا بيقولوه ده، مفيش الكلام ده، وانما ممكن تبقى هدنه يبقى شيء. لما ناتي ان شاء الله على باب الجهاد نتكلم في القضيه دي، اه ممكن يبقى في هدنه في صلح في حاجه، انما كون ان احنا خلاص كده تركتك يبقى انا اقررت شركك. وربنا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، قال الامام احمد اتدري ما الفتنه؟ الفتنه في الشرك. يبقى انا لا زلت ازال اقاتل لحد ما انفي الشرك من على الارض خالص، او يدخل الشرك تحت جرح حكم الاسلام. وهو ده اللي بقول لك عليه بقى، ان ده ما ينفيش ان في بقى بر وفي اقساط. اه في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لي ايه، اطعمتم جارنا، اعطيتم جارنا يهودي لما ذبح الشاه، اعطيتم جارنا يهودي؟ يوم يقولوا له نعم. تسكت شويه بعدين، اطعمتم جارنا يهودي؟ اعطيتم جارنا يهودي؟ يقول نعم. وبعدين يسكت شويه كمان يقول اعطيتم جارنا يهودي؟ فقالوا يا ابا عبد الرحمن اكثرت ان تقول اعطيتم جارنا يهودي ونقول لك نعم. فقال اعذرني فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يبقى انا قاعد بسال اصل اليهودي ده كان جارنا، طب اليهودي ده ما هو كافر اهو، اه بس عنده عقد ذمه بقى بيدفع الجزيه عن يد وهو صار. اللي نفوها النهارده وقالوا عفى عليها الزمن عشان تقاطعوا مع اهل العلمانيين. طب مش ممكن يقول له في جزيه النهارده عشان هيقول زيهم بالمساواه، يبقى المؤمن كالكافر. شايف ازاي؟ يبقى العداوه والبغضاء يا اخوه بالضابط اللي قلت لك قبل كده دي ابدا لا يمكن يكون بيني وبينك محبه على دينك، لا يمكن الا ان يكون الا ان تدخل في الدين، توحد الله عز وجل وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودون ذلك ليس بيني وبينك ايه؟ ليس بيني وبينك مهاجر. عشان كده الفكره نفسها كانت فكره خطا، زي ما حبايب لك قضيه الديمقراطيه نفسها بتقصار تعريفها بقيتها دي هي خطا في الحقيقه، خطا ابتداء. ليه؟ لانه افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الديمقراطيه بتقول اه المسلمين كالمجرمين، اما الله فيقول لا، ونحن مع ما يقول الله عز وجل سبحانه وبحمده. اذا بقى هنا عندنا من البغض، هل من البغض التكفير؟ وما هي أمارة الشريعة في العداوة والبغضاء؟ خلي بالك من الفرعين دول، وزينوا ان شاء الله عز وجل عليهما في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.